تطيح دمعة وسلت للفضا بوقي وارفع يدينك ذوب وتظلم عماقي أشوف قبري يمر وحشته فوقي وتصير كالليل حياة خضيك من أخلاقي يا نفس طالت ليالي غينا فوق كم قلت يلا وقلتي تونا باقي يلمزنها اللي تحن الغيثها نوق تعب تخيلك واقول يا قين يا تطيح دمعة وسلم للفضا موقي وارفع يدين الذنوب وتظلم عماقي أشوف قبل يا ما تعبت وضاعت حقوق يا ما ندمت وردمت الذنب فوراقي يا ما سكت وتركت البوح العروق أخاف أسولف وخيب هقوة الهاق ريح دمعة وسلت للفضا موقي وارفع يدي أخاف أبوح ويكون الصمت منطوق وأقول شي يحث الناس لفراقي يالله وانت الملاذ مسني عوق وأنا ذنوبي جهاد من راسي الساق تطيح دمعة وسلم للفضا موقي وارفع يدي أشوف قبري يمر وحشته فوقي وتصير كل الحياة خضيك من أخلاقي يالله تغفر خطاي وترحم وتوق عظمي نهار الحساب وتكبر عتاقي يالله تغفر خطاي وترحم وتوق عظمي نهار الحساب وتكبر عتاقي